الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أعطاني شخص شريحة جوال وهي مسروقة والآن أستعملها، فما الحكم الشرعي في استعمالها، علما أن الشخص الذي سرقها قد تاب إلى الله وصاحب الشريحة لا نعرفه؟ الحمد لله. أما السرقة فقد أجمع علماء الإسلام على حرمتها ولو كانت في الشيء اليسير الزهيد الحقير، والواجب على من سرق شيئا يبلغ ثمن المجن يعني ربع دينار فصاعدا أن عليه القطع إذا ثبتت شروط السرقة وانتفت موانعها، ولا يجوز لمن يعلم أن هذا المال مسروقا أن ينتفع به، لا السارق ولا غير السارق، فلا يجوز شراء المال المسروق الشيء المسروق مطلقا ممن سرقه لمن يعلم أنه قد سرقه، ولا يجوز الانتفاع بشيء من المال المسروق إذا كنت تعلم أنه مسروق، لا شريحة جوال ولا أكبر ولا أصغر منها. فإن أقدمت على ذلك يعني انتفعت بها وأنت تعلم أنها مسروقة أو اشتريتها وأنت تعلم أنها مسروقة، فأنت أحد السارقين المشاركين له في الإثم والمشاركين له في استعمال هذا المال الحرام، فإن هذا المال المسروق مال محترم يجب رده مباشرة إلى صاحبه، ولا يحل مال امرئ مسلم بسرقة، بل لا بد أن يكون ذلك بطيب نفس منه، فيجب عليكم مباشرة أن تردوا تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إذا كنتم تعرفونه، فإن لم تكونوا تعرفونه فابحثوا عنه، ابحثوا عنه، فإن انقطع طريق البحث فحينئذ تبيعون هذه الشريحة وتتصدقون بمالها بالنية عنه مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من السرقة ووجوب التوبة من استعمال المال الحرام. فإذن يجب عليكم الآن عدة أشياء. الأمر الأول، يجب عليكم التوبة من السرقة ويجب عليكم التوبة من استعمال هذا المال المسروق. الأمر الثاني، يجب عليكم أن تردوا هذا المال المسروق إلى صاحبه. الأمر الثالث، إذا كنتم لا تعرفونه وبحثتم عنه ولم تجدوا لوجوده طريقا فإنكم تتصدقون بها بنيته حتى يأتيه الأجر يوم القيامة، والله أعلم.